البقاعي وكتاب جيد ومفيد في هذا، وتفسير القرطبي يفيد في هذا المعنى، ولابن القيم بحث حول هذه المسألة في جلاء الأفهام وفي بدائع الفوائد. نعم.